بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك أي كما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلا، أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا، إلا أن فارق الرسالات أنهم بعثوا لزمان محدود في مكان محدود، وبعثت للناس كافة وللزمن كافة إلى أن تقوم الساعة. أنزلناه قرآنا عربيا، وقلنا لأن القوم الذين يصادفهم رسول الله في أول جهره من الدعوة عربي، إذا لازم يتفاهم وينبه لغتهم، وبعد ذلك يفهمون عنه وينساحون في الأرض كلها بالمبادئ حاملة معجزة كونية في القرآن يتفق فيها كل لسان وكل لغة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ويجب أن نفهم من كلمة أنزلنا دائما أن المنزل أعلى من المنزل عليه، يعني حاجة عالية، بدليل الله سبحانه وتعالى يريد أن يصعد همم الخلق فيقول لهم: لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض، لأن مستوى تشريع الأرض مستوى قد يقنن للحاضر ويجهل الآتي، قد تغيب عنه أشياء، قد يقنن بهوى. ولذلك حين ينادينا إلى منهجه العلوي يقول: قل تعالوا، يعني اعلم، خذوا منهجكم منين؟ مش من الأرض النازلة، لا، خذوا منهجكم من العالي. أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني لونا فيه كل أساليب الوعيد والوعد. ليه؟ علشان كل أسلوب يصادف هوى في نفس، خطبنا الأهواء كلها، ما قصرناش في أي حاجة أبدا. القليل التفكير يجد، متوسط التفكير يجد، عالي التفكير يجد، لأنني بشرع للجميع، مش بشرع لفلاسفة ولا بشرع لرعاة بس، أنا بشرع للجميع، فلا بد أن يكون فيه تصريف لكل ألوان الملكات علشان نقنع كل ألوان الملكات. وفيه وعد وفيه وعيد، لأن من لم يجئ بالإغراء للخير يأتي بإيه؟ بأن يدغه بالقوة والجبروت الاثنين، أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. يبقى قال إيه؟ الإنسان اللي سوي يجيب الخير، واللي مش سوي يجيب العافية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، يتقون المعاصي المهلكة، أو إيه؟ أو يحدث لهم ذكرا صيتا بأنهم يعملوا الخيرات. وما دام القرآن نازل من أعلى لازم كان يجيب بعدها: فتعالى الله الملك الحق. لازم كان يجيب لي، لأن إيه اللي خليني أقبل تشريع من واحد زي، أقبل ليه تشريع من واحد مماثل؟ ليه ما أخدش هو تشريع؟ لازم يكون المشرع إيه؟ أعلى من المشرع له. فتعالى الله، التعالي يعني معنى تعالى الله، في ألفاظ خاصة كده بالله، مثلا كلمة سبحان الله، أسمعت بشرا يقولها لبشر؟ رغم إن فيه ملاحدة وفيه منكرين للألوهية وفيه معاندين، أسمعت واحدا يقول لمن يمدحه سبحانك؟ ما حصلتش أبدا، لا تقال إلا لله. كذلك تعالى، لا تقال إلا لله. كذلك تبارك، لا تقال إلا لله. عمرك ما شفت واحد يمدح واحد يقول له تباركت، إنما تباركت ربنا وتعاليت بس لوحده. قال لك هنا على قدره، وارتفع في التنزيه ارتفاعا لا يوصل اليه. التعالي ده ممقوت فيما بيننا، واحد يتعالى على واحد ممقوت، انما تعالي الحق من مصلحه الخلق. حتى احنا كده كنا في الريف نسمع يقول لك الناس اللي مالهمش كبير يشتري لهم كبير. ليه؟ لان الكبير ده هو اللي هياخذ بيد الضعيف ويدق طغيان القوي، فما كانش لنا كبير نضيع، يبقى من مصلحة الكون أن يكون الله متعاليا. يبقى هو متعالي مش عليه، لا ده متعالي لصالحه، متعالي ليا، عشان أي جبار في الأرض لما يعرف إن ربنا أعلى منه يندك جبروته، أي ضعيف في الأرض لما يعرف إن له سند أعلى ما حدش ينال يطمئن كده ويعيش إيه ويعيش قال. يبقى الكون فيه توازن ولا؟ إذا فالتعالي لمصلحة مين؟ لمصلحة الخلق، لأنه تعالي لصالحك مش تعالي عشان جبروته ياخد خيرك. العبودية احنا قلنا الناس بتكرهها، كلمة عبودية وحشة قوي. ليه؟ لأن العبد في الخلق السيد يأخذ خيره يمص دمه، إنما العبد لله يأخذ خير الله. شوف بقى العظمة. يبقى بقى هو أنا عبد لصالحي ولا لا؟ أنا مش هعمل له حاجة. ليه؟ لأن الله زاول ملكه وزاول سلطانه في الكون قبل أن يخلق الخلق، فبقدرته بعظمته خلق ده وخلق ده وخلق ده، وقبل ما يوجدك أيها الإنسان الطاغي المتمرد أوجد لك الكون ده. يبقى أنت بإيمانك هو مش هتزود له حاجة، لن تملكوا نفعي فتنفعوا ولن تملكوا ضري فتضروا، أنا انشرحت لكم فلإيه؟ عشان مصلحتكم انتوا بس، مش حاجة منها تعود علي أبدا. يبقى التعالي في الحق مصلحة لنا ولا لا؟ نعم. فتعالى الله الملك الحق، الملك بس في ملوك كتير، بنشوف ملوك كتير وربنا يسميهم ملوك برضه. وقال الملك ائتوني به، مش كده؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا فيه ملك، بس ملك مش حق، ملك الحق هو الله. ليه؟ الملك الحق هو اللي لا يفوت الملك بأنهم يعملوا عليه انقلاب ويطلعوا بره، ولا الملك يفوتوا بأنه يموت، أدي الملك الحق. إنما ملك موهوب من غير زي، يبقى ملك ده يبقى الملك الحق من بقى. ولذلك إذا كان الله لمصلحة الخلق ملك بعضا شؤون بعض، فبينزع تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن انت شاء. وبعدين يجيب العالي العالي العالي الاول كان كبير، ويجيب يخلي عسكري ولا حاجه يروح ضرب رصاصه وايه ويبقى هو اللي قال لا. ايش الحكايه دي؟ ملك حق؟ لا، انما تعالى الله الملك الحق اي الذي لا يتركه الملك ولا ايه ولا هو يترك الملك، ويهب الملك للغير. بس الملك في الغير ده ايه يعمل ايه؟ في ايدي برضه انا قيوم. ولذلك الناس يقعدوا يسبوا الملوك ويسبوا الرؤساء، يقولوا يا شيخ اختشي، هو حد خد ملك من غير راي الله؟ اتاه الله الملك، يبقى هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيؤتي الملك، يؤتي وينزع. تبقى ما تعترضش على الحكايه دي، لان دي مصلحه في الكون، علشان ما فيش واحد يطغى ويفهم انه طوالي كده طاغي ولا بتاع، لا يمكن بكره يبقى رعيه، فضل يبقى رعيه ويمكن يودع من قبلها، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن ولذلك سيقول الحق سبحانه وتعالى أنا ملكت بعضكم أمر بعضكم في الدنيا، دي تصرفوا ده يملك دي وده يملك دي وده يملك دي عشان الكون يمشي. لكن بقى في يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ ما عادش، أدي الملك الحق. فتعالى الله، يبقى التعالي له حيثية ولا لا؟ لأنه تعالي لمالك ومالك حق، لا يترك الملك ولا يتركه الملك. ومن عظمته في التعالي انه يريحك انت بشيء يعملوا لك، قال لك نام انت، انا لا تأخذي من سينة ولا نام، ولم انت من جفورة تنبسط، ده انت لك رب الله، وانا قيوم قائم على امرك. يبقى هو الملك ايه دي؟ ملك في رعيه، ملك قاعد سهران لي ما ينام شيء، يبقى ده لصالحي ولا لا؟ يبقى تعالى الله الملك الحق، المصلحه في ان يكون متعاليا، مصلحه لمين؟ مصلحة ليا، واصلح ان يكون الملك بتاعه ملك ايه؟ ملك حق، او ملك حق. تعالى الله الملك الحق الثابت، لان الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، وكل حاجة ظاهرة من ظواهر القوة في الكون بتتغير، فده يبقى ملك حق يعني لا ايه. ولذلك يلقي اوامره وواثق من انها تنفذ. بقى لو ما كانش ملك حق كده ناصية الامور، يجي للشيء يقول له كن، طب الشيء يمكن يحصى منه ما يكونش، لا ده ملك حق ما يقدرش كن فيكون. يبقى ملك حق ولا لا؟ ملك. ومش ملك مد السلطة المراكز قوة مخلاها برضه في ايده. تبقى اذا انزل القرآن عربي وصرف فيه من الوعي لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، لانه من حقه ان يكون له ذلك، لانه ملك ايه؟ ملك حق، وملوش هوى فيما يشرع. ما دام مالوش فيما فيما يشرع تبقى انت تقبل ايه؟ تقبل التشريع ده. لان اللي بيطعم في قوانين ايه؟ ان قنن راس مالي يدي للراس مالي امتيازات، وان قنن فقير كده يدي للفقراء امتيازات، وان بهوى. لكن هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش. وايضا يجب في المقنن اللي عايز يعمل قانون يحكم حركه الحياه ان يكون عالما بالآتي في حاله. يعني مش تيجي حاجة تستدرك عليه ويقول لا نغير زي ما بنعمل دلوقتي، دي قانون موجود وبعدين تيجي الظروف تضعف ونعمل ايه؟ نغير. طب نغير ليه؟ لاننا ساعة شرعنا غاب عنا ما يحدث، لكن هو ما يغيبش عنه ايه؟ ولذلك لا استدراك على السماء ابدا. وما دام بقى هو نزل القرآن او يصرف فيه من الوعيد ومش عارف ايه، الذي عمل ذلك وله الملك الحق لازم يضمن للخلق ان يصلهم الكتاب زي ما قاله. وما يقعد يقول كتاب كده وبعدين يضيع. ولذلك قال ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحق. احنا اللي هنحفظه ليه؟ لان البشر جرب في حفظ مناهج السماء فما كانش امين، قعدوا يغيروا في التوراه ويغيروا في الانجيل ويغيروا في الكتب المقدسه، يعملوا ايه فيه؟ يكتموا بعضه، يكتمون ما انزلنا. طب واللي ما كتموش يمكن نسيوه، والنسيانه معذورين فيه، انما الكتمان يبقى بعندي ولا لا؟ يبقى مره ينزل ومره ايه؟ يكتمه. واللي ما كتموش يخلوه على حاله ولا يحرفه برضه فيه كده تحريف كده؟ طب واستكتوا على كده؟ نسيان مقبول، كتمان مقبول، تحريف مقبول. وبعدين عملوا وجابوا حاجه من عندهم وقالوا من عند الله. الله، دي مساله مش اذا مش مأمونين ليه؟ ام قال لك لان الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا، وما دام مكلفهم بكده التكليف عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى، مش كده ولا لا؟ ما دام بيكلف يبقى صح تطيع وصح ايه؟ هناك بقى يقول ايه؟ بما استحفظوا من كتاب الله، انا انزلنا التوراة فيها هدى ايه؟ ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والنصارى، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني ايه؟ استحفظته، طلبت منه ان يحفظ. وما دام طلبت منه انه يحفظ يبقى الامر تكليفي، والامر التكليفي عرضه انه يطاع ويعصى. اهو عصي هنا نسيانا وكتمانا وتحريفا وزياده. خلاص؟ ام قال لا، انتم مش مأمونين بقى على حكايه الكتب دي. انا اعمل ايه؟ انا اللي هحفظ الكتاب ده، لانه ده الكتاب اللي معلش استدراك يا اخي. الكتب دي كحريفه، دي كتاب استدرك وقال خدوا بالكم اتحرفت دي ودي اتحرفت دي، انما ده مفيش كتاب بعديها. يبقى لازم يضمن ان الايه؟ ان الكتاب يعني. ولذلك يقول اطمئنوا الى ان الكتاب كان في اللوح المحفوظ، من علم للوح المحفوظ، وبعدين نزل به الروح الامين. هناك قال ايه؟ في كتاب مكنون ايه؟ لا يمسه الا المطمئنون. كان من علمني للكتاب الايه؟ محفوظ كده في لوح الايه؟ محفوظ، لا يمسه الا الايه؟ المطهر. وبعدين نزل به الروح الامين برضه ما تصرفش، ونزل على قلب سيد المرسلين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذ. اذا ايه؟ حفظ علمه، وحفظ في اللوح المحفوظ، وحفظ في امانه من نزل به من السماء، وحفظ في من استقبله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ملناش حجه بقى، الوان الحفظ كلها ايه؟ ولذلك كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله ان يقول له فتعالى الله الملك الحق. ملك حق، ما فيش في تغيير ابدا، ثابت، ما تخافش ان نزلت الكتاب وانا هحفظه. ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. شو المقدمات؟ بتطمنوا على ان ايه؟ ليه؟ لان النبي لما كان ينزل عليه الوحي بالقران يقوم يمسك كلمه كلمه الوحي يقول له ايه؟ قل اوحي الي، يقول قل اوحي، يجيبها في سره الكلمه اللي يقولها جبريل ايه؟ يقولها هو، يرددها، خايف لا ينسى، حريص على ان كل ما. اما ربنا قال له لا، انت ساعه ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش انت الامور، ما تتعجلش انك تكرر، خليها كده لان هيجي نضجها اما تكمل. وقل رب زدني علما، وانا ما دام اللي حافظ يبقى هعمل ايه؟ حفظته في اللوح المحفوظ، حفظته في امانه من نزل به، حفظته في من بلغه، انا هحفظه لك. ولذلك ايه؟ سنقرئك فلا تنسى، ما تخافش. ولذلك يجي الآية دي كررها كتير، ولا تعجل. وما معنى العجلة؟ العجلة هي ايه؟ العجلة هي ان تخرج الحدث قبل نضجه، تتعجلش، انت مشيت كده ولقيت حته بطيخه كبيره كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين رحت قلت ده بطيخه وكي روح اطفها طلعت قرع لسه، يبقى انت خدتها قبل ايه؟ قبل اوانه. طب شفت زر الخيار طالع كده، انبسطت من زر الخيار اللي طالع كده ورحت قطعه عشان تاكل، ما تستنى ده هيبقى قد كده، وبدال انت ما تاكله كده هياكل منه ثلاثه اربعه ويكبر ومش عارف ايه، ما تتعجلش الاشياء قبل ايه؟ فهو كان بيقول قل اوحي، قل اوحي كلمه ايه مقوله؟ طب ليه ما يتعجلش؟ قال لك لان شغلك بان تحفظ ما سمعت من كلمه قد يفوت عليك كلمه، وان كنت خايف لما تقول انا ساقرئك فلا تنسى، ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وبعدين قول يا ربي اديني اكثر شويه، اديني اكثر ليه؟ لما دام انت اللي حافظ مش انا اللي هحفظ، وخصوصا انه جاي كلام في مستوى عالي من البلاغه، مش كلام مالوف له يمكن مثلا يحفظه ولا بتاع، ده كلام في مستوى عالي، فكان معذور في انه يعمل ايه؟ يتعجل عشان يقرا ويقرا عشان يتسبب. قال له لا سيب دي علي انا. ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه، لما نخلص ابقى اقرا. ولذلك دي معجزه ايضا، النبي ينزل عليه مثلا العشر تربع خمس تربع الصوره بحاله، وبعد ذلك تنزل عليه فحين يصر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعها. طب هات واحد كده ويقرا عليه عشر دقائق اي كلام وبعدين قولوا عيدوا لي، ما يقدرش يعيد، ومش كده ويقولوا اكتبوه واكتبوه والايه دي في الصوره دي ودي في الصوره دي وهي دي هنا ودي هنا، لو حد على بعضه كده كانت تبقى ماشيه، انما لما يجي يقرا في الصلاه ويقرا الصوره يقراها بما انزل هنا النهارده وامبارح واول واول اخر. طب ما يقدر يعمل بقى الحكايه دي بقى، يبقى هو بقى سنقرئك فلا ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه، يبقى مهمتك انت اذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا ايه بيانا. وفي كلمة ثم إن علينا بيانا مين اللي عليه البيان؟ الله. طب هو قايله في آية تانية وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يبقى إذا تبيين رسول الله وبيانه مين؟ هو بيان الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، استنى لما يصر عنك. ويعرف إزاي؟ بأن الحالة اللي كانت بتعتريه تزول. ولذلك إن الصحابة يقول لك لما ينزل على الوحي نعرفه، نسمع حول رأسه كغطيط النحل قوية كده، ونشوف العرق ونشوفه مجهد، وإن كان على دبة والقرآن نزل عليه الدبة تنخ بيه تقيل، نزلوك عليك قولا إيه ثقيلا، وإن كان حاطط رجله على واحد يقول لك أنا خايف لا يرد رجلي يعني يتعبه. إذا ففيه آيات مادية على إنه هو معرض لحالة مش عادية. ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الوحي جايب ملك، والملك له طبيعته التكوينية الخاصة، والبشر لهم تكويناتهم الخاصة، فحين يلتقي الملك اللي له تكوين خاص بالرسول البشري اللي له تكوين خاص، حاجة من اثنين، يا يتحول الملك من صورته الملكية إلى بشرية فيجي على صورة إنسان، يا ينتقل البشر اللي هو الرسول ده إلى حالة ملكية ارتقائية بحيث يقدر ياخد من مين. إذا في تغييرات في النفس، هذه التغييرات هي اللي كانت بتخلي عنده عرق، وإن جبينه لا إيه لا يتفصد عرقا، وقول زملوني دسروني التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك. اول ما جات الحكايه بقى ثقيله قوي، وبقى النبي يتعب منه، قول زملوني دسروني، وبعدين ربنا قال له برضه هنخفف عنك، الم نشرح لك ظهرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، وزرك الحمل اللي انت كنت بتشيله ده فيه. طب وازاي؟ ام خلق الله سبحانه وتعالى جعل الوحي يفطر عنه مده من الزمن، فلما فطر الوحي عن رسول الله الكفار شمتوا وقالوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا. الله، اشمعنا في الجاف وافتكرت ان له رب بقى؟ طب ده انت بتقول ده كذاب ومش كذاب. قال لك بقى في المساله كده تفتكر ان له رب، خلاص بقى له رب دلوقتي منه جفاه يعني. ان رب محمد ايه؟ قد قلا. وما فهموا ان لله حكمه عاليه في ذلك. ايه الحكمه العاليه؟ قال لك حين يتعرض رسول الله للاسد عن الوحي بتحصل فيه كيماويات ويتعب، فاراد الله ان يفطر عنه الوحي عشان يرتاح نفسيا، وهو تبتدي عنده طاقه شوقيه الى الوحي، تقوم لما تيجي له طاقه شوقيه الى الوحي، الانسان لما يكون عايز يعمل حاجه بشوق كده يقوم يستهينه بالمصاعب يكون رايح لحبيبه ولا بتاع يمشي في وحلة ويمشي في شوك ومش داري ايه اللي إيه. اذا الشوق للاشياء بيعمل ايه؟ بيخفف المتاعب. فلما فتر الوحي اشتاق رسول الله الى حلاوته والتعب راح، فما فيش تعب انما في شوق. يوم لما يجي له الوحي الثاني تبقى طاقه الشوق تعمل ايه بقى؟ تخليه بقى ايه؟ ما هو مش شوق ايه؟ شوق له يقوم بيتخفف عنه ايه؟ ادي ايه ورفعنا عنك وذاك الذي انقذ ظهرك. ده كلام كويس قوي. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عند تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طب ايه حكيت والضحى والليل اذا سجى؟ ما ايه سلبتها بان الوحي فطر؟ ام قال لك الله يريد ان يرد خلقه الى ظاهره كونيه معترف بها عند الجميع. فيه ضحى يعني نهار وفيه ايه؟ ليه؟ الضحى محل حركه وكدح ومش عارف ايه وبتاع، والليل ايه؟ محل راحه وسكون. اهو الوحي لما اجهد الرسول كده زي الضحى ما اجهدك في العمل، كان ولا بد من ياتي ليل يسكن فيه رسول الله. مش يسكن عشان تنتهي، ده علشان يبقى عنده نشاط للي جاي. ولذلك قال له ولا الاخره خير لك من الاولى. ده هيجي حير كتير. الله. اذا قال لهم انظروا الى الكون امامكم فسيكون الرد عليكم من طبيعه الكون. عندكم نهار للكدح وللعمل ولكم ليل للسكون. اشمعنا بقى انكرتوا على محمد انه يستريح من الوحي شويه دي الليل ما يجي بعد الحركه كده؟ هو لما الليل يجي بعد النهار عشان ترتاح وتطمن يكون معناه ان النهار مش هيجي؟ لا، هيجي يا اخويا وتستأنف نشاط ثاني. ايه والتعبير القراني بيدي منزله للرسول. هم قالوا ان رب محمد قلاه، عدل لهم العباره، قال ما ودعك وجاب الكاف ربك وما قلاك ولا وما قلاه، مع انه نفى الهج برضه ما جابش الضمير بتاعه حتى في النفي، ما قالش وما قلاك حتى ولو كان نفيا، لان النفي كان يشعر بانه ممكن يكون له. انت لما تيجي تقول والله انا شفت الشيخ الازهر ما بيشربش خمر، تبقى انت مدحت الشيخ الازهر ولا ذميته؟ ده ذميته. ليه؟ لان معناه انه كان مظنه الناس تفهم فيه انه بيشرب خمر. فلما اقول له وما قلى ما جابش الكاف، هم قالوا ان رب محمد قلاه، قال وما قلى، لكن التوديع ده قد يكون للحبيب، ما ودعك جاب الكاف، التوديع يكون للحبيب، انما قلى ما يجيبهاش الا الحاج، ما يجيبهاش ما يجيبش له الايه؟ ما يجيبش له الضمير. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ليه؟ لأن أنت هتاخد علم تقوم عليه حركة الحياة من لدنك إلى أن تقوم الساعة، وعلم يشمل الإيه؟ الأزمنة كلها، يعني حاجة كبيرة أوي أوي، فأنت لازم تعد الإعداد اللي إيه؟ وتاخد علم كتير عشان يتسع لمين؟ يتسع لمهمتك في هذه الإيه؟ في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يعزي رسول الله في إن الناس منهم من كفر به ومن الذين آمنوا برضو اللي يعملوا معاصي، قال له اقبلهم على علاتهم. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وآدم ده عهدنا إليه فنسي، يبقوا هم أولادنا الساد، لما ينسوا حاجة معلش استحملها منهم. ولذلك المثل العربي يقولك لما توصي ناس على حاجة ما تزعلش لما ما يعملوهاش. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وربنا وصى آدم وبرضه إيه؟ فما دام أولاد آدم. ولذلك شوف العبارة بقى بقول إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ما وجدناش له عزم، فإذا لم تجد عزما لمن هنا هنا يبقى اعذرهم شوية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، كلمة من قبل دي الأدوار في القرآن بتحسم مواقف، يعني إيه؟ خذ لهم أسوة من أبيهم الذي كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، هذه واحدة، وكلف بشيء قليل، أمر واحد وناه، كل من كل الشجر ده ولا تكلش من الشجرة دي، هذا التكليف كله خلاص. يبقى لما يجي التكليف بواسطة رسول ويجي تكليف بحاجات كتير قوي يبقى معذورين بأنهم ينسوا، معلش. ولذلك أنا غفار مش غافر. كلمة من قبل بقى برضو لها دور آخر، لما اليهود بيقول ده احنا مش عارف ايه ابناء الله واحنا مش عارف بقى احباؤه، قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل، بالك لو قال فلما تقتلون انبياء الله يمكن كان يجرأهم على انهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه، ولا الرسول يفهم انه ممكن يعتدوا عليه زي ما قتلوا الانبياء قبله؟ ام قال ده الكلام ده كان زمان من قبل، يعني الكلام ده ايه، كلمة من قبل دلت على انها انتهت المسألة، ما عادش فيه كلام ده. ولقد عهدنا، عهدنا يعني امرنا ووصينا ووعظنا وقلنا كل حاجة، عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي العهد ادي واحدة، طب ولم نجد له عزم يعني ايه؟ ما عندوش ثبات وعزيمة بالمضي في الامر، ما وجدوش له عزيمة تقوى على الثبوت في الامر. طب نسي ايه؟ ايه اللي نسي؟ طب ربنا قال له ايه؟ ادي الجنة كلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. مش هو ده التكليف؟ يعني امر واحد ونهي ايه؟ ونهي واحد. اللي اباحوا له كتير، رغدا كلوا منها رغد، كلوا كتير قوي، بس الشجرة دي لوحدها بس. دي ادت رمزية الى ان الله المحللات بتاعته كتير قوي قوي، والمحرمات ايه؟ محرمات قليلة قوي. ولذلك لما يجي يكلف يقول تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، لان المحرم هو اللي ايه؟ المحصور. ما يقولش ما احل الله لك ويقعد بقى يقول على كل حال، ده ما تنتهيش الحكايه، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا حقه سبحانه وتعالى لما عهد اليه، عهد اليه بامرين اثنين، قال له كل من الجنه دي حيث شئت، بس الشجره دي ما تقربهاش، مش ما تاكلش منها، في فرق بين الاثنين، لا تقربا. كان كل امر تكليفي فيه محرم لما تيجي تنهي عنه ما تقولش ما تفعلوش، ولا تقربوا الزنا، مش ما لا تزنوا، يعني ما تجيش في ايه، في مظنة، ما تبصش للمرأة الحلوة وتقعد مش عارف ايه. الله، اذا كل حرام ربنا قل ايه. ولذلك في الحدود بتاعة الله المحددة، الحد اما حلال واما، يقول لك ايه، تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. اهي فلا تعتدوها دي في المحللات، خد لحدها ولا تزوجش، انما المحرمات ما قالش فلا تعدوها، لا ما تقربش منها كمان، لان يمسك من حام حول الحمى ان ايه، ان يقع فيه، يبقى بلاش، ابعد ايه، ابعد عنها. طب اللي نسيه ايه بقى ادم؟ اهو العلماء عملوا ضجة دي، نسي العهد بانه كل ده ولا تاكلش من الشجرة، نقول له لا، ده ما نسيش العهد، ان كان على كده يبقى ما نسيش العهد كله، لانه كان من كل الشجر، يبقى ما نسيش الايه اللي جاب له خير، نسي هو بقى، نسي اللي هو قال له لا ما تقربش هذه الشجره منها. اهديا برضه مشكله كل الناس في القضاء والقدر، نيجي لما نقول له انا عملت حاجه ربنا يعاقبك، يقول ما هو اللي كاتبها عليا، ولما نقول له رب دي تعملها ربنا يسيبك، ما قالش ما هو اللي كاتبها عليا. الله، طب ما تعامل ربنا معامله واحده، تقول له إذا كنت كتبت علي المعصية فلما تعذبني، وإذا كنت كتبت علي الطاعة فليه بتسيبني؟ إيش معنى بلعت دي وسبت دي بقى؟ لأن دي هتديك خير ودي هتجيب لك إيه؟ فالحتة اللي فيها حاجة تملص منها، واللي ما فيهاش حاجة تروح إيه؟ ما على الأول. طب إذا هو سمع الكلام، ما نسيش إنه أباح له الأكل من كل الشجر، إنما نسي إيه؟ إيه؟ نسي لا تقرب منه، برضو دي ما نسيهاش. أهو العلماء يعني بعض العلماء فاتهم دي، ما نسيش دي، لأن ده إبليس نفسه ذكروا به، نفس إبليس قال له إيه، لم ينهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا فكروا بالنهي ولا لا؟ يبقى نسي إزاي دي بقى؟ يبقى ما نسيش دي، لأن إبليس عمل إيه؟ تفكروا، ما تبقوش نسي دي، قولوا اعدلوا الكلام شوية، يبقى ما نسيش دي. اما نسي اذا ربنا قال فناسيه، اما قال لك اصل ربنا لما قال له كده قال له ان الشيطان عدو لك ولزوجك، اهل اللي نسيها بقى، مش نسي العهد، العهد مذكور لان ابليس نفسه. فلو ان الانسان فيه بعض اليقظه كان ان كان حتى نسيها، ده هو قال له ده ابليس نفسه من تغفله قال له الم ينهكم، طب تفكروا من النهي ليه؟ ما تخليه على غماه، انما الم ينهاكم ربكم عن هذه الشجره، ما نهاكم عنها ليه؟ عشان ما تبقوش ملكين خالدين. برضو الفكر البشري بتفوتوا حاجات، طب لو قال لك كده ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، يبقى لو كلتوا منها تبقوا ايه؟ يا ملكين. طب ما دام هو في ابليس عارف الحكايه دي، اما العمل ارنب ليه وقال له انظرني الى يوم يبعثون، طب ما كان هو يروح ياكل له اكله منها عشان يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين؟ يبقى مغفل ولا مش مغفل، وبيغفلنا ولا مش بيغفلنا. اهو دي نموذج لتغفيل الابليس ليه. ربنا بيقول تيقظوا، تيقظوا جيدا، لان ربنا قال له عدو لك ولايه؟ ولزوجك، او عداوه مسبقه، لان كله سجد تكفيما وتسعيرا لادم وهو الايه؟ تبقى ادي الدليل وممتلئ. فكان من الواجب لما يجي لك كلام كان تبقى عندك ايه؟ سوء ظن بيه، وتشوف هو هيقول ايه، وتفتش في الكلام تفتيش كويس. نعم. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. واللي قالوا بقى ان هو نسي، طب ما دام نسي، طب مش مرفوع النسيان؟ النسيان مش مرفوع، رفع عن أمة الخطأ والإيه؟ أكان النسيان قديما لا يعفى وبس للأمة دي إكرام لها عفية عن النسيان، ولا برضه هو النسيان برضه ما دام نسي يبقى معذور، مش متعمد إنه يخالف، مش كده؟ نقوم نقول له طيب أصله نسي إيه؟ طب ده ربنا مكلفه بحاجة واحدة، أمال افتكر إيه؟ وتكليف من الله مباشرة وفي شيء واحد، يبقى نسي ايه وافتكر ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه للوحده في التكليف ولانه من الله مباشره يبقى برضه جريمه دي. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله، ربنا بده يدينا فكره ان حين يامر الله امرا فيه نفع لك انت اللي هتتهافت عليه، انما لما يامر الامر كده وفيه تحديد لشهودك انت اللي هتعصلك فيه، يبقى ده عايز عزيمه بقى. العزيمة تيجي ازاي؟ انت اقبلت على الامر المخالف ليه؟ لتحقق شهوة لنفسك. يقول لك لا بص له هيديك شهوة قد ايه دي، وبعدين يحصل ايه؟ ما تظلمش نفسك وتديلها شهوة عاجلة عشان تجيب لها ذل ايه؟ ذل اجل مستمر. يبقى العزم بتاعك انك انت تتذكر العقاب على هذه المصيبة، وتقول دي هتحقق لي قد ايه متعة، هتحقق لي ثانية متعة، دقيقة متعة، وبعدين يحصل ايه؟ يبقى العزم والثبات ان الشهوه ما تغرقش، بل انظر الى مدتها قد ايه، ولما تعملها تجيب لك عذاب قد ايه. يبقى دي عايزه ايه بقى؟ ولذلك لما يجي الرسل اللي تحملوا يقول لك قولوا العزم، قولوا الايه؟ العزم الثبات والصبر على الايه؟ على التكاليف الايه؟ الشهوه. ولذلك ايه؟ ربنا يقول اسمعهم خذوا ما اتاكم ربكم بايه يعني؟ خذوا ما اتاكم بقوه. قوه تعمل ايه؟ علشان القوه دي تخليك ان كانت الطاعه فيها شويه مكاره وان كانت المعصيه فيها شويه شهوات، دي قوه تدفع وقوه تمنع. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، الى اخر القصه. الله، نلاحظ هنا في القصه انه جاب مجمل القصه وموجزها في الاول، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ادي مجمل الايه، وبعدين ذكر القصه بعده، مع ان الاصل في القصه ان انا خلقت ادم بايدي وصورته ومش عارف ايه، وبعدين جبت الملائكه وسجدوا، وبعدين قلت له كذا، ادي ده. قال لك ده دي احنا بنستعملها، البشر بيستعملوها دلوقتي، يجي لما يعمل فيلم ولا قصه ولا حاجه يجيب لك لقطه من الاخر، شوف واحد كده بيضرب واحده بالنار ولا بيعمل مش عارف ايه، وبعدين تقول انا ضربها ليه، بعدين يعرض لك القصه بقى من الاول، يبقى بيجيب الغايه الاول عشان ايه؟ تشجعك تشوف ايه اللي حصل، مش جاب لك القصه كده بترتيبها، لا. يبقى الاول قال ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وبعدين ابتدى بالكلام عن قصه ادم، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لايه؟ وقعد يتكلم بقى للاخر بقى لله. الله، يبقى الاول جاب لقطه ايه؟ علشان يلفت لمين؟ دي لون من التنبيه للايه؟ قال الله تعالى في سوره الكهف ان اصحاب الكهف والايه والرقيم كانوا من اياتنا ايه؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين لننصر بعصرهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ايه؟ هذه موجه للقصه، مش كده ايه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله، بقى بعد ما اداني ايه؟ نموذج يشوقني للقصه، ملفت، حاجه ملفته، وبعدين يقول لي القصه بقى من. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيات بقى امنوا بربهم وزنهم، ويقوبها لك بقى طويله عريضه مش عارف. ودي في القران كتير، مثلا هناك في سوره القمر اظن كذبت قوم لوط بالنذر، مش كده؟ انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بايه؟ نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله جاب القصه بتاعته هدول العقوبه، ده العقوبه جت الاخر. قال لك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه. والله والله يبقى اداني فكره الاول ايه موجزه، وبعدين جاب الايه برضه الصوره اللي بنعلم عليها هي برضه ابرز شيء في القران فيها، يقول لك ايه ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا، من بعد الرسل الموكب الرسل الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. دي ملخص القصه كلها. إيه؟ وقال موسى يا فرعون اني الله رسول رب العالمين. ابتدى يقول الايه، ابتدى يقول القصه اهي زي دي ما عندنا كده. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذكر اذ قلنا للملائكه، جاب القصه بقى من الاول ايه، اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. احنا تكلمنا عن القصه دي طويلا وقلنا ان التكرار مش معناه الاعاده، ده التكرار قد يكون ليمل القصه ولكن للقطه جديده. وما دام القران نزل لتثبيته صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعرض لمسائل كتير، فكل وقت عايز ايه، لو جبنا له القصه كده زي قصه يوسف مره واحده ها تبقى ثبتناه مره واحده، انما اغيار كتير هتمر بالرسول، يبقى كل وقت نجيب له ايه. ده احنا ثوره 23 يوليو، شوف بقى لها كام سنه، وكل ما نخطب بقى نجيب لقطه جديده منها، كل ما نخطب نجيب لقطه جديده منها عشان نضم اللقطات. ولسه ناس بتبحث في اسرار الثوره، وده يقول لك لا ده حصل، وده يقول لك لا حصل، وده. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. للملائكه اسجدوا لادم، في ناس يقول لك ازاي الملائكه تسجد لبشر، هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بالامر الله؟ تبقى هي المساله لادم ولا لاطاعه للامر؟ وانت ملك اكثر من الملك، يعني ربنا اكثر من ربنا، ده هو اللي قال له. يقول لك ازاي يسجدوا البشر، قال يعني هو مستقبل ازاي يقول يسجدوا البشر. هو السجود معناه ايه؟ السجود معناه الخضوع، ورفع ابوي على العرش وخروا له ايه سجدا، بس بنية ايه؟ بنية تعظيم، مش بنية عبادة، بنية خضوع. ادم حقيقي خليفة في الارض، والارض دي فيها كل شيء، شمس وقمر ونجوم وهواء وميه وارض وجبال وكل حاجه، فيه مصالح وكلها، وفيه اشياء ايضا خفيه، وهي ملائكه تدير خفيه هذا الكون. كل حاجه لها ايه، انت نفسك او ماشي له ايه، ايحفظونه من امر الله مش كده، وبعدين يجي كتب يحفظه، وكتب يعملوا مش عارف ايه، وبتاع للريح وبتاع للمطر. دول الملائكة اللي حيبقوا مكلفين بمين؟ بمراعاة الخليفة وخدمته، فلازم يخضعوا له لأنه ده المخدوم الآتي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.